ويفعلون بهم اللواط والعياذ بالله، فما حكم هذا الوالد تجاه ابنه؟ ليش؟ مع تجارته؟ يقول سلمك الله، ما حكم الأب الذي يدع أولاده مع تجارته وهم صغار؟ تجارته؟ أي نعم. إيش علاقة التجارة اللي يهمل أولاده، سواء مع تجارة أو مع إهمال الأولاد، تركهم في الشوارع وتركهم في مجالس السوء وتركهم يذهبون مع من لا يؤمنون، عرضة لأن يقعوا في الفواحش، عرضة لأن يقعوا. فالواجب على الوالد أن يرعى أولاده مثل ما يرعى راعي الغنم غنمه، يتابعها وينظر إليها ولا يهملها. ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. فالوالد مثل راعي الغنم، يراعي أولاده ولا يخليهم يغيبون عنه ويكل أمرهم إليه، أو يقول خلهم يروحون بنام أو بأستريح، خلهم يطلعون مثل ما يقول بعض الآباء. فهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: وجود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تكون قد قام بها فرض الكفاية في هذا البلد فلا يأثم غيرهم عند رؤيتهم للمنكرات وعدم إنكارهم؟ ما تبرأ الذمة بمجرد وجود الهيئة، بل لابد من التعاون معها. نتعاون مع الهيئة، نبلغهم عن الوقائع والحوادث، نتعاون معهم ونشد من أزرهم، ما نتركهم في الميدان وحدهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب الذهاب لأماكن المنكرات من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على الناس؟ نعم، إذا علمت أن المكان الفلاني يحصل فيه فساد ويحصل فيه شر فإنك تذهب إليه لأجل الإنكار، لأجل الإنكار، إما بأن تنكر أنت إذا كنت تستطيع، أو تبلغ من يستطيع. هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في فعل السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يطردون المردان من مجالسهم، ولو طبق هذا في زماننا اليوم فإنهم يذهبون إلى الفساق في أماكنهم، فأنا مدرس حلقة تحفيظ القرآن ومبتلا بذلك. ما تطردهم، ولكن عليك بغض البصر، عليك بغض البصر والحذر من الفتنة. وإذا علم الله منك صدق النية فإن الله يعينك ويسددك، وإلا لابد من مجالسة المدرس للأحداث، يدرسهم ويحفظهم القرآن، ولو طردناهم لفسدوا في مكان آخر. نعم، نتركهم يحضرون المجالس، مجالس الذكر والمحاضرات والدروس، يعني هذا أصلح لهم، ولا نطردهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يرجو توضيح كيفية ضرب الزوجة. نعم، يضربها ضرب غير مبرح، يضربها بصوت صغير ولا بيده ولا شيء ما يضر، شيء ما يضر، يأثر، ما يصير له أثر فيما بعد، تحس بالألم لكنه ما يبقى له أثر عليها في جسمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول الناظم: الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. السؤال: هل هذه الأمور الستة متفق على أنها ليست بغيبة؟ والمظهر للفسق هل يذم بما فسق به فقط أم يتجاوز إلى غيره؟ هذا سبق الكلام فيها في شرح بلوغ المرام، قلنا إذا كان الكلام في الغائب لأجل الإنكار عليه، ويقال فلان يعمل كذا وكذا من أجل أن يؤخذ على يده، يبلغ عنه المسؤولين، أليس هذا بغيبة؟ وكذلك المتقاضي الذي يشتكي خصمه ويقول فلان جحد حقي، فلان ظالم، فلان مماطل، من أجل الوصول إلى حقه، هذا ليس بغيبة. أم هند بنت عتبة قالت للرسول صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قالت: شحيح، ولم يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا غيبة، لأنه من باب الشكاية لأجل الوصول إلى الحق، لأجل الوصول إلى الحق، ولا يمكن الوصول إلى الحق إلا بهذا. كذلك الفاسق إذا كان لأجل التحذير منه ولا يغتر به، أو المبتدع تحذر منه، هذا أيضا ليس من الغيبة. وكذلك الجرح والتعديل عند المحدثين هذا ليس من الغيبة، وإنما هم باب النصيحة للمسلمين ولدين الله، لئلا تروج الأحاديث الضعيفة والأحاديث المكذوبة، فهذا المصلحة فيه أرجح. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل على طلاب العلم المبتدئين أو على العوام الإنكار على ولاة الأمر إن حدث منكر، أم يقتصر على العلماء، وكيف تبرأ الذمة في ذلك؟ الإنكار على ولاة الأمر، كيف الإنكار على النصيحة لولاة الأمر؟ ويجب النصيحة لولاة الأمر. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة. النصيحة ما هو بالغيبة وله بالإنكار عليهم بالمجالس، إنما يبلغون إما مباشرة لمن يستطيع، وإما بالكتابة لهم، وإما بأن توصي من يتصل بهم تبلغهم هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن مجموعة عسكر نذهب للتدريب جميعا، فيوجد بيننا من يدخن وننكر ولكن لا يستجيبون، فهل نأثم بجلوسنا معهم مع العلم أننا بسيارة واحدة ولا نستطيع مفارقتهم؟ إذا كان الجلوس معهم اختياري ومن باب المؤانسة فلا يجوز لكم هذا. أما إذا كان الجلوس معهم من أجل العمل، أنتم في مكتب العمل، أو كما ذكرتم فيه سيارة نقل تنقلكم للعمل، فهذا لا بأس به مع الإنكار، لا بأس به مع النصيحة والإنكار وعدم السكوت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: امرأة حاضت وبقي لها من صيام 6 من شوال يوم، هل لها إذا طهرت أن تصومه يوم الجمعة لا إفرادا للجمعة بل إتماما 6 من شوال؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تصومه ولو في يوم الجمعة، لأنها لم تقصد يوم الجمعة وإنما قصدت إكمال 6، خصوصا إذا كانت الجمعة آخر يوم من شوال ويفوت عليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: شرب الدخان معلوم أنه محرم، وإذا أنكر أحد على من شربه فطلب منه الدليل ولم يأتي بالدليل، قيل له أسكت لا تتكلم إلا بعلم، فهل ينكر والحالة هذه أم يسكت؟ ينقل له كلام أهل العلم، إذا صار هو ما يعرف الاستدلال ينقل له كلام أهل العلم، يقول أهل العلماء حرموا، أفتى فلان وفلان، ويجيب فتواهم، والدليل واضح من القرآن: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والدخان هل هو من الخبائث ولا من الطيبات؟ ما أظن واحد في الدنيا يبي يقول إن الدخان من الطيبات، لا بد أن يعترف أنه من الخبائث، وما دام يعترف أنه من الخبائث فهو حرام بنص الآية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أسكن في بلد الكفر وأخاف على نفسي أن أعود إلى المعاصي والفتن التي كنت فيها قبل استقامتي، وأريد أن أهاجر إلى بلاد الإسلام مع العلم أن عندي دينا في هذا البلد ولكن لا أستطيع أن أسدده، فما توجيهكم لي؟ الذي ذكرته من أنك في بلاد كفر وأنك تريد الهجرة إلى بلاد المسلمين، هذا أمر واجب أنك تهاجر إلى بلاد المسلمين إذا استطعت، إذا كنت تستطيع هذا فإنه يجب عليك المبادرة، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تبقى إلى أن تستطيع، لكن مع التمسك بدينك، مع التمسك بدينك إلى أن ييسر الله لك الهجرة فتهاجر. فلا يجوز لك البقاء إلا عند العجز، عند العجز عن الهجرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنه وكان الله عفوا غفورا. فأنت معذور ما دمت عاجزا عن الهجر،

حتى يصيب جسمه، يعني ساقيه وأطرافه، لأنه ماء مبارك، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فهو ماء مبارك، وقال صلى الله عليه وسلم إنه حديث عهد بربه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما الحكم في من يقول لعلماء السنة الذين ربما أخطأوا خطأ يسيرا أنهم حزبيون، فهل هذه تعتبر غيبة لهم؟ حزبيون ليش؟ تحزبون لمن؟ إن كانوا يتحزبون للأشخاص هذا لا يجوز، ما يجوز التحزب إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة، وهو الذي يتحزب بالاقتداء به واتباعه صلى الله عليه وسلم، ويكون من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما التحزب لشخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد بعض النساء والعياذ بالله تفتن بالنظر إلى بعض النساء، وربما جر ذلك إلى عشقها، فهل يجب عليهن والحالة هذه غض البصر؟ لا في شك، هذا بنص القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. كل ما فيه فتنة من النظر إلى الرجال أو النساء يجب عليها أن تغض بصرها عنه. وقد ذكر أنه في الوقت الأخير الآن صار بين النساء عشق وبين البنات عشق، وهذا مما أخبر به صلى الله عليه وسلم، أنه في آخر الزمان يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، ويفشو السحاق بين النساء، وهذا نتيجة اختلاط النساء بعضهن ببعض، كثرة الخروج، كثرة هذه النتائج. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز الحلف كذبا في المواضع التي يجوز فيها الكذب؟ لا، ما يجوز الحلف كذبا، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. لا يجوز الحلف بالله كاذبا، هذه صفة المنافقين، يحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل يضايق الكفار في طريق السيارات ويعد ذلك من باب التقرب إلى الله، فما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز الاعتداء على الناس ولا الكفار، ما يجوز الاعتداء، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فلا يجوز الاعتداء على الناس في الطرقات ولو كانوا كفارا، لهم حق الطريق ولهم حق المشي، وهم أهل أمان، جاءوا بلادنا بأمان، لهم ما لنا ولهم ما علينا، فنحن نفي لهم بالعهد والأمان ولا نعتدي عليهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف تكون التورية بحيث لا يكون الإنسان كاذبا على الذي يكلمه؟ هذا سبق لكم أن التورية لها ثلاثة أنواع: إن كان الإنسان مظلوما فله أن يأتي بالتورية ليتخلص من الظلم، كأن يسأله عن شخص فيقول ليس هنا، يعني ليس في هذا المكان، وهو يقصد مكان معين، هذه تورية. أو يقول هالمال هذا ما هو لي، هالمال هذا لفلان علشان ما يأخذه الظالم، أيجوز هذه التورية؟ تجوز، لأنه يتخلص من ظلم. أما إذا كان العكس الذي يستعمل التورية ظالما لأجل أن يأخذ حق غيره، هذا حرام ولا يجوز. والحالة الثالثة: إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهذا تجنب التورية أحسن، لأن التورية كذب، تجنبها أحسن بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلتم حفظكم الله إن أعظم الكذب الكذب على الله، فهل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك به؟ نعم، بنص القرآن، بنص القرآن: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله فوق الشرك، والشرك نوع من القول على الله بلا علم، الشرك هو أعظم القول على الله بلا علم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هناك من يقول إن الكذب المباح ليس محصورا بالحالات الثلاثة المذكورة في النظم، بل يباح الكذب في كل ما كانت فيه مصلحة، مصلحة محضة أو راجحة، فما مدى صحة هذا القول؟ هذا قول ما هو صحيح، قول باطل. نحن ما نستعمل إلا ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الكذب حرام، فلا نرخص إلا فيما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور الثلاثة فقط، لأن هذه مضمون إن المصلحة أرجح. أما بقية الأمور فربما يظهر لك إن المصلحة أرجح والأمر بالعكس، المضر أرجح، فلا يجوز الكذب إلا في هذه الأحوال المستثناة في الشرع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا حلف الرجل كذبا على امرأته لمصلحة، فهل هذا الحلف كذبا جائز؟ ما يجوز الحلف، استعمل الكلام بدون حلف. حلف هذا فيه تنقص لله عز وجل، إذا حلفت به وأنت كاذب هذا تنقص لله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قصة الغلام الذي أوردها النبي صلى الله عليه وسلم مع الساحر والراهب، فالغلام أراد منه الراهب أن يكذب على أهله وعلى الساحر، يقول في قصة الغلام الذي أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته مع الساحر والراهب، يتخلص من ظالم، هل يتخلص من ظالم، يدخل في التخلص من الظالم، فالغلام يريد يتخلص من الظالم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا مقبل على الزواج من فتاة أجنبية مقيمة هنا، وهذا الزواج يحتاج إلى معاملة، وقد قيل لي إذا أردت أن أخرج المعاملة بأسرع وقت أن أدفع مبلغا من المال للموظف، والسؤال: هل هذا المبلغ يعتبر رشوة؟ بلا شك هذا رشوة صريحة، ولا تدفع مالا، لا تدفع مالا. ومسألة الزواج من الأجنبيات له نظام وله محكمة خاصة، فاتبع النظام ولا تدفع مال رشوة، هذا حرام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم، وأيهما أفضل عند المطر، الجمع أو قول المؤذن صلوا في رحالكم؟ صلوا في رحالكم هذا ورد في السفر، هذا ورد في السفر إذا كانوا في سفر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر إلا أنه من كلام، أظن من كلام ابن عباس، واللي قال صلوا في رحالكم في الحضر، أما الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا في السفر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.